بالنسبة للتسفيق سألك هاشم امبارح شيء تفسيق التسفيق من الفسق لا إذا تسفيق الأيدي تصفيق تصفيق من الصفق من الصفق أي نعم أيوة مين يسألني هاشم الحجام لا ما سألني في الدعوة الممكنين سويها بكون نقلين النساء المهم حبينا نحن نستفسر لا ما حدا سألني لا من قريب ولا من بعيد وما زالوا قولك هو اي نعم وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية يعني هو التصديق فبنقول للنساء ما تصفقوا اي نعم انا بقول لك الشيخ ما تصفقوا مش قايل ما بكفينا اصواتهم يا ابو العبد اي والله شيخي الله يخليك يا الله يجزيكم خير الله يحفظك يعطيك العافيه السلام عليكم